إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بدأنا بالأمس درسنا عن الأصول والقواعد التي يقوم عليها منهج أهل السنة والجماعة وتقوم عليها دعوتهم. فذكرت أن الأصل الأول أن الدين مبني على أصلين عظيمين، الأول الإخلاص لله، والثاني المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام. والأصل الثاني أن الدعوة والعبادة الصحيحة لا تقومان ولا تؤخذان إلا من القرآن وصحيح السنة. والأصل الثالث وهو من أعظم الأصول وأكثرها أدلة، أن عز المسلمين وظهورهم ونصرهم وتمكينهم واستقرارهم مرتبط بتمسكهم بدينهم وبسنة نبيهم عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال الله عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فالرسول أرسل بالهدى وهو العلم النافع، ودين الحق وهو العمل الصالح، ومن جاء بهذا كان له الظهور ليظهره على الدين كله. لذلك تقدم معنا كلام الإمام ابن تيمية رحمه الله أنه قال: فإن النبي إذا قاموا بعهوده ووصاياه نصرهم الله وأظهرهم على المخالفين له، فإذا ضيعوا عهوده ظهر أولئك عليهم، فمدار النصر والظهور مع متابعة النبي صلى الله عليه وسلم وجودا وعدما من غير سبب يزاحم ذلك. وقدمنا الكتاب والسنة على أن المسلمين ما داموا متمسكين بدينهم وبقرآنهم ووحيهم فإن الكفار لا يستطيعون عليهم. وتقدم معنا قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. فهذا كما تقدم فيه فائدتان عظيمتان: الأولى أن أتباع الوحي معصومون من الكفر، فمعنى الآية أنكم ما دمتم تتلون الوحي، والوحي ينزل على رسولكم ليلا ونهارا، فإن الكفر بعيد عنكم، فإن الكفر بعيد عنكم. والفائدة الثانية أن الله عز وجل اقتصر في هذه الآية على كيد من كيد الكفار، ألا وهو إرادة تكفير المسلمين. وإرادة التكفير أعظم شيء يراده المسلم لأنه الغاية، فاقتصر على ذكر أعلى شيء. فكأن الله عز وجل يقول للمسلمين: فمهما كان مكر الكفار كبيرا فإنهم لا يستطيعون عليكم ما دمتم متمسكين بالوحي، فإيمانكم لا يزول. وذلك أن الوحي به الحياة، ومن حيا بالوحي فإنه يبصر الحقائق، كما قال الله عز وجل: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، والآية في سورة الأنعام. وأعظم الحياة حياة القلب، وهذه الحياة لا تحصل إلا باتباع الوحي، كما قال الله عز وجل: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، فمن استجاب لله وللرسول فإنه سيحيا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن من تمسك بالكتاب والسنة فإنه لن يضل، قال عليه الصلاة والسلام، وهذا يعني عاد لدرس الأمس: تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما، كتاب الله وسنتي، ولن يفترقا حتى يردا على الحوض. وتقدم حديث الصحيحين وقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا. فهنا شبه الوحي الذي جاء به بالغيث، بجامع أن كل منهما تحصل به الحياة، وشبه القلوب بالأراضي، بجامع أن كل منهما محلا للتقبل. ثم قسم الناس بالنسبة إلى قبول الحق إلى طائفتين: طائفة طيبة وتحتها قسمان، وطائفة غير ذلك. فالحياة والنجاة والعصمة لا تكون إلا بالتمسك بالسنة. ولذلك قال أبو بكر رضي الله عنه: لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به، إني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. فدل على أن ترك السنة سبب للزيغ. ولذلك قال الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ومن هذا المنطلق قاتل أبو بكر من فرق بين الزكاة والصلاة، حتى قال رضي الله عنه وأرضاه: والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. فهو يريد أن يلزم الناس بالسنة بأكملها، ولو كان هذا الشيء يسيرا عند نظر كثير من الناس. فترك السنة به تذل الأمة. والسلف والصحابة كانوا شديد الحرص على هذا الأمر، يعني على التمسك وعلى الاتباع، لأنهم فهموا ما في الاتباع من خير ومن نجاة ومن عزة ومن نصرة. وأضرب لذلك أمثلة. ثبت في الصحيحين وغيرهما واللفظ لأبي داود من حديث النعمان بن بشير قال: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس بوجهه فقال: أقيموا صفوفكم ثلاثا، أقيموا صفوفكم، أقيموا صفوفكم، أقيموا صفوفكم، والله لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. انظروا إلى الامتثال. قال الصحابي: فلقد رأيت الرجل منا يلزق منكبه بمنكب صاحبه، وركبته بركبة صاحبه، وكعبه بكعبه. من يستطيع يفعل هذا اليوم؟ لذلك في البخاري قال أنس: فإذا جاء أحدنا يفعل هذا بأحدكم اليوم نفر كأنه بغل شمس. امتثال. أضرب مثال آخر. ففي السنن قال أبو أسيد الأنصاري: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو خارج من المسجد وقد اختلط الرجال بالنساء في الطريق: ليس لكن أن تحققن الطريق، عليكن بحافات الطريق. يعني يأمر النساء النبي عليه الصلاة والسلام أن لا يحققن الطريق، فالطريق حقهن لوحدهن، لا. وذلك في الحديث الآخر: ليس للنساء وسط أو وسط الطريق. ليس لكن أن تحققن الطريق، عليكن بحافات الطريق. قال الراوي: فكانت المرأة تلتصق بالجدار حتى إن ثوبها ليعلق بالجدار من شدة لصوقها به. الرسول عليه الصلاة والسلام لم يطلب من الصحابيات أن يلزقن بالجدار، إنما قال عليكن بحافات الطريق، ولكنه الامتثال. هذا مثال أول في الصحابة كلهم. مثال ثاني في النساء. المثال الثالث في الأعراب. ثبت عند أبي داود وفي المسند من حديث أبي جري جابر بن سليم وهو أعرابي قال: رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه لا يقول شيئا إلا صدروا عنه، فقلت: من هذا؟ قالوا: رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقلت: عليك السلام يا رسول الله مرتين أو ثلاثة. فقال: لا تقل عليك السلام، عليك السلام تحية الموتى، قل السلام عليك. ثم قال: أنت رسول الله؟ إن هو الرجل أعرابي لا يعرف الرسول عليه الصلاة والسلام. فقال عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث فيه فوائد عظيمة جدا وفيه تقرير لأصول التوحيد يحتاج إلى محاضرة في الشرح، ولكن ليس هذا موضوع الشاهد، نذكر الحديث فقط ثم أذكر لكم موضوع الشاهد. فقال: أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك. يعني أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه لك، كشفه عنك. وإذا أصابتك عام سنة فدعوته أنبتها لك، يعني قحط. وإذا كنت بأرض قشر أو فلات فضلت فيه راحلتك فدعوته ردها عليك. هل علمه التوحيد بأبسط عبارة وربطه ببيئته، يعني من بيئته بربه، يحتاج إلى شرح هذا ولكن ليس هذا موطنه. فقال الصحابي وهو أعرابي منتهزا للفرصة عند وجود العالم، قال: قلت: يا رسول الله اعهد إلي. قال: لا تسبن أحدا. لا تسبن أحدا ما معناها؟ البشر والبهائم؟ البشر. لو أراد البهائم ماذا يقول؟ لا تسبن شيئا، لا تعقل. قال: فما سببت بعده لا حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاة. هذا امتثال، وهو أعرابي جاء من البادية لا يعرف الرسول عليه الصلاة والسلام. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الصحيح أنه لبس خاتما من ذهب ثم خلعه، ثم جاء يوما فرأى رجلا من أصحابه في يد خاتم من ذهب فأخذه النبي فرماه، يعني مسك يد الصحابي فرمى الخاتم وقال: أيعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده؟ فانصرف الرسول عليه السلام، فقيل للصحابي: خذ خاتمك انتفع به، لا تلبسه ولكن انتفع به. قال: والله لا أخذه، بعد أن ألقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصحابة اشتد امتثالهم لأنهم عرفوا ما في التمسك بالسنة من نجاة وعصمة وعزة. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما للصحابة: لو تركتم هذا الباب للنساء، قال نافع، فما دخله ابن عمر حتى مات. بل تأملوا ما ثبت عن ابن مسعود عند الترمذي ليلة الجن، وهو حديث طويل في فوائد عظيمة. قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ثم انصرف فأخذ بيد عبد الله بن مسعود حتى خرج به إلى بطحاء مكة فأجلسه ثم خط عليه خطا، يعني عمل عليه خط دائرة، ثم قال: لا تبرحن خطك فإنه سينتهي إليك رجال فلا تكلمهم فإنهم لا يكلمونك. قال: ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أراد، فبينا أنا جالس في خطي إذ أتاني رجال كأنهم الزط، يعني سود، أشعارهم وأجسامهم لا أرى عورة ولا أرى قشرا، يعني جلدا، يعني جسمهم مغطى بالشعر وكله أسود في أسود، يعني أشكاله مخيفة. قال وينتهون إلي لا يجاوزون الخط، ثم يصدرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان من آخر الليل، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاء، قال لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاءني وأنا جالس، فقال لقد أراني منذ الليلة، أي لم أنم منذ الليلة، ثم دخل علي في خطي فتوسد فخذي فرقد. الحديث طويل. ثم جاءه الملائكة كأحسن ما رأى من أشكال. هذا الحديث فيه أن استجابة ابن مسعود للرسول عليه الصلاة والسلام دفعت عنه الشروط، مع أنه خط وقد تأتيه الرياح وتنحوه، ولكنه خط السنة، من لزمه كفاه، فأمره أن لا يتجاوز هذا الخط، فامتثل، فجاءه الشر فلم يصل له لامتثاله للسنة. وهناك قصة أيضا في صحيح مسلم وغيره، في قصة الأحزاب، قصة حذيفة، وانظروها في صحيح مسلم، وانظروها أيضا في تفسير ابن كثير في أول سورة الأحزاب. الشاهد منها أنه لما كان يوم الأحزاب، وتعرفون ما يوم الأحزاب، إذ جاءت الصحابة الجنود من فوقهم ومن أسفلهم، وزاغت القلوب، وزاغت الأبصار، وبلغت القلوب الحناجر، وتظنون بالله الظنون، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. جاءتهم الريح كما يقول حذيفة كالصواعق في يوم قره شديد، يعني برد شديد. كان الرجل ليس عنده شيء، يحفر نفسه الحفرة فيجلس بها، وما تغني الحفرة من برد الصحراء. وقال وكانت ظلمة، ينظر أحدنا إلى أصبعه أو إلى يده لا يبصرها. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء أن يصلي، ثم قال ألا رجل يذهب فيأتيني بخبر القوم ثم يرجع وله الجنة، وفي رواية كان رفيقي في الجنة، فلم يجبه أحد. شدة الخوف وشدة البرد، رسول يعرف عرضا فقط، من يتبرع؟ ألا رجل يذهب يأتي بخبر قوم، قال ويشترط أن يعود وله الجنة، فلم يجبه أحد. فبينما هو يمشي وقعت رجله على حذيفة، فقال من؟ قال حذيفة. قال فتقاصرت إلى الأرض خشيت أن يقول لي قم. قال فقال لي قم يا حذيفة. قال فلما قال لي قم لم يكن لي بد من امتثال قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال يا حذيفة اذهب فأتني خبر القوم ولا تحدث شيئا. قال فمضيت كأنما أمشي في حمام، يعني بعد شدة البرد انقلب الأمر إلى دفء، هذا بركة امتثال السنة. ثم رآهم وراء أبا سفيان، قال فوضعت سهمي في كنانتي فأردت أن أرميه، ولو رميته لأصبته. قال فتذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحدث شيئا، ثم رجع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو يصلي، فجلس عنده فألقى عليه ثوبه عليه الصلاة والسلام، إن كان عنده شيء ألقاه عليه، فحدثه بخبر القوم. فهذا فيه امتثال الصحابة للرسول عليه الصلاة والسلام. فالسنة تثبيت للأمة ونصر لها. لذلك قال أبو هريرة رضي الله عنه، يعني الأمة متى تمسكت بالسنة نصرت وثبتت على دينها، ومتى ضيعت سنة نبيها استطاع الأعداء أن يؤثروا على عقيدتها وأن ينهبوا مصادرها. قال أبو هريرة والله الذي لا إله إلا هو لولا أبو بكر استخلف ما عبد الله. ثم قال الثانية ثم قال الثالثة: والله الذي لا إله إلا هو لولا أبو بكر استخلف ما عبد الله. فقيل له: ما هي أبا هريرة؟ يعني ما هذا الكلام الذي تقوله؟ لولا أن استخلاف أبو بكر الله ما عبد؟ فقال رضي الله عنه وأرضاه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجه أسامة بن زيد في 700 إلى الشام، فلما نزل بذي خشب قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وارتدت العرب حول المدينة، فاجتمع إليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا أبا بكر رد هؤلاء، يعني اردتهم، توجه هؤلاء إلى الروم وقد ارتدت العرب حول المدينة، يعني الأقارب أولى بالدعوة، وهؤلاء مشركون إذا كان ارتدوا فأولى بالقتال من الأبعدين، فجعلوا يخالفونه ويثبطونه. فقال: والله والله الذي لا إله إلا هو لو جرت الكلاب بأرجل أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رددت جيشا وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا حللت لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوجه أسامة فجعل لا يمر بقبيل، يعني بقبيلة يريدون الارتداد، إلا قالوا: لولا أن لهؤلاء قوة ما خرج مثل هؤلاء من عندهم، ولكن ندعهم حتى يلقوا الروم. فلقوا الروم فهزموهم وقتلوهم ورجعوا سالمين، فثبتوا على الإسلام، يعني ثبت هؤلاء القبائل على الإسلام. وهذا ذكره ابن كثير في البداية والنهاية، وذكره أيضا محقق العواصم من القواسم الخطيب في صفحة 63. وهذا فيه أن التمسك بالسنة عاقبته النصر على العدو والثبات على الإسلام، فتأييد الله ونصره مرهون باتباع الوحي. وهذه الأمور لابد أن تتشبع بها القلوب، ولذلك الرسل هم أتبع الناس للوحي، فاقترن بهم من تأييد الله أكمل تأييد. فأكثر الناس امتثالا للوحي من هم؟ الرسل، ولذلك أيدهم الله التأييد المطلق. قال الله عز وجل: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، هذا في المجادلة آية 21. وقال سبحانه: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون، وهذا في آخر الصفحات. وقال تعالى في غافر: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، آية 51. ومن كان للرسل أتبع كان له مثل ما لهم من التأييد والنصر، يعني الرسل مؤيدون لاتباع من الوحي، فإذا كان الإنسان للرسل أتبع كان التأييد له أكمل. ولذلك قال الله عز وجل عن موسى وهارون وأتباعهما: قال أنتما ومن اتبعكم الغالبون، أنتما ومن اتبعكم الغالبون. هذا في سورة في القصص آية 35. وقال عن عيسى وأتباعه: وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة، هذا في آل عمران آية 55. وهذا يأتي تفصيله إن شاء الله في درس الغد. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وإلى هنا وجزاكم الله كل خير.